وعين رألفاء يمام هو رباح بن عجلة وعراف نجد الأبلق الأسدي. ومن هذه المدارك الغيبية ما يصدر لبعض الناس عند مفارقة اليقظة والتباسه بالنوم من الكلام على الشيء الذي يتشوف إليه بما يعطيه غيب ذلك الأمر كما يريد ولا يقع ذلك إلا في مبادا النوم عند مفارقة اليقظة وذهاب الاختبار في الكلام فيتكلم كأنه مجبول على النطق وغايته أن يسمع هو يفهم هو كذلك يصدر عن المقتولين عند مفارقة رؤوسهم وأوساط أبدانهم كلام بمثل ذلك. ولقد بلغنا عن بعض الجبابرة الظالمين أنهم قتلوا من سجونهم الشخص ليتعرفوا من كلامهم عند القتل عوقب أمورهم في أنفسهم فاعلموهم بما يستشبع. وذكر مسلمة في كتاب الغاية له في مثل ذلك أن آدمي إذا جعل فيض مملوء بدهن السمسم ومكاث فيه 40 يوما يؤذي بالتين والجور حتى يذهب لحمه ولا يبقى منه إلا العروق وشؤون رأسه فيخرج من ذلك الدهن فحين يجف عليه الهواء يجيب عن كل شيء يسأل عنه من عواقب الأمور الخاصة والعامة. وهذا فعلي من مناكير أفعال السحرة ولكن يفهم منه عجائب العالم الإنساني. ومن الناس من يحاول حصول هذه المدرك الغيبي بالرياضة فيحاولون بالمجاهدة متصناعية بإماتة جميع القوى البدنية ثم محو آثارها التي تلونت بها النفس ثم تغذيتها بالذكر لتزداد قوة في نضوءها ويحصل ذلك بجمع الفكر وكثرة الجوع. ومن المعلوم على القطع أنه إذا نزل الموت بالبدن ذهب الحس وحجاب واطلعت النفس على المغيبات. ومن هؤلاء أهل الرياضة السحرية يرتادون بذلك ليحصل لهم الاطلاع على المغيبات والتصرفات في العوالم. وأكثر هؤلاء في الأقاليم المنحرفة جنوب وشمال خصوصا بلاد الهند ويسمون هنالك الحوكيا. ولهم كتب في كيفية هذه الرياضة كثيرة والأخبار عنهم في ذلك غريبة. وأما المتصوف فرياضتهم دينية وعرية عن هذه المقاصد المذمومة وإنما يقصدون جمع الهمة والإقبال على الله بالكلية ليحصل لهم أذواق أهل العرفان والتوحيد ويزيدون في رياضتهم إلى الجمع والجوع التغذية بالذكر فبها تتم وجهتهم في هذه الرياضة. لأنه إذا نشأت النفس على الذكر كانت أقرب إلى العرفان بالله وإذا عريت عن ذكر كانت شيطانية. وحصول ما يحصل من معرفة الغيب والتصرف لهؤلاء المتصوفة إنما هو بالعرض ولا يكون مقصودا من أول 110 ألف لام همزة على الألف ميم راء. لأنه إذا قصد ذلك كانت الوجهة فيه لغير الله وإنما هي لقصد التصرف والاطلاع على الغيب وأخسر بها صفقة فإنها في الحقيقة شرك. قال بعضهم من أثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني. فهم يقصدون بوجهته من المعبود لا لشيء سواه وإذا حصل في أثناء ذلك كما يحصل فبالعرض وغير مقصود لهم. وكثير منهم يفر منه إذا عرض له ولا يحفل به وإنما يريد الله لذاته لا لغيره. وحصول ذلك لهم معروف ويسمون ما يقع لهم من الغيب والحديث على الخواطر فراس وكشفا وما يقع لهم من التصرف كرامة وليس شيء من ذلك بنكير في حقهم. وقد ذهب إلى إنكاره الأستاذ أبو إسحاق الإسفراني وأبو محمد بن أبي زيد المالكي في آخرين فرار من التيبس المعجزة بغيرها والمعول عليه عند المتكلمين حصول التفريقة بالتحدي فهو كاف. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله قال إن فيكم محدثين وإن منهم عمر. وقد وقع الصحابة من ذلك وقائع معروفة تشهد بذلك في مثل قول عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل، وهو سارية بن زميم كان قائد على بعض جيوش المسلمين بالعراق أيام الفتوحات وتورط مع المشتركين في معترك وهم بالانهزام، وكان بقربه جبل يتحيز إليه فرفع لعمر ذلك وهو يخطب على المنبر بالمدينة فناده يا سارية الجبل، وسمعوه سارية وهو بمكانه ورأى شخصه هنالك. والقصة معروفة، ووقع مثله أيضا لأبي بكر في وصيته عائشة ابنته رضي الله عنهما في شأن ما نحلها من أوساق التمر من حديقته، ثم نبهها على جذاذه لتحوزه عن الورث، فقال في سياق كلامه: إنما هما أخواك وأختك. فقالت: إنما هي أسماء فمن الأخرى. فقال: إن ذا بطن بنت خارج أراها جارية، فكانت جارية وقع في الموطأ في باب ما لا يجوز من النحل. ومثل هذه الوقائع كثيرة لهم ولا من بعدهم من الصالحين وأهل الاقتداء، إلا أن أهل التصوف يقولون إنه يقل في زمن النبوة، إذ لا يبقى للمريض حالة بحضرة النبي، حتى إنهم يقولون إن المريض إذا جاء للمدينة النبوية يسلب حاله ما دام فيها حتى يفارقها، والله يرزقنا الهداية ويرشدنا إلى الحق. ومن هؤلاء المريدين من المتصوف قوم بهليل معتوهون أشبه بالمجانين من العقلاء، وهم مع ذلك قد صحت لهم مقامات الولاية وأحوال الصديقين، وعلم ذلك من 111 همزة على الألف حاء واو ألف لام هاء ممن يفهم عنهم من أهل الذوق، مع أنهم غير مكلفين ويقع لهم من الأخبار عن المغيبات وعجائب، لأنهم لا يتقيدون بشيء فيطلقون كلامهم في ذلك ويأتون منه بالعجائب، وربما ينكر الفقهاء أنهم على شيء من المقامات لما يرون من سقوط التكليف عنهم. والولاية لا تحصل إلا بالعبادة، وهو غلط، فإن فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يتوقف حصول الولاية على العبادة ولا غيرها. وإذا كانت النفس الإنسانية ثابتة الوجود فالله تعالى يخصها بما شاء من مواهب. هو هؤلاء القوم لم تعدهم نفوسهم الناطقة ولا فسدت كحال المجانين، وإنما فقد لهم العقل الذي يناط به التكليف، وهي صفة خاصة للنفس، وهي علوم ضرورية للإنسان يشتد بها نظره ويعرف أحوال معاشه واستقام منزله. وكأنه إذا ميز أحوال معاشه واستقام منزله لم يبق له عذر في قبول التكاليف لإصلاح ما عاد. هو ليس من فقد هذه الصفة بفاقد لنفسه ولا ذاهل عن حقيقته، فيكون موجود الحقيقة معدوم العقل التكليفي الذي هو معرفة المعاش، ولا استحالة في ذلك، ولا يتوقف اصطفاء الله عباده للمعرفة على شيء من التكاليف. وإذا صح ذلك فاعلم أنه ربما يتبس حال هؤلاء بالمجانين الذين تفسد نفوسهم الناطقة ويتحقون بالبهائم، ولكن في تمييزهم علامات منها أن هؤلاء البهال يلي لا تجد لهم وجه الصلاة، ومنها أنهم يخرقون على البله من أول نشاطهم، والمجانين يعرض لهم الجنون بعد مدة من العمر لعوارض بدنية طاء باء يا عين يا تاء مربوطة فاء همزة تحت الألف، ذا الألف عرض لهم ذلك وفسدت نفوسهم الناطقة ذهب وبالخيبة، ومنها كثرة تصرفهم في الناس بالخير والشر، لأنهم لا يتوقفون علي إذا لعدم التكليف في حقهم والمجانين لا تصرف لهم. وهذا فصل انتهى بنا الكلام. اللي هو الله المرشد للصواب. وقد يزعم بعض الناس أن هنا مدارك للغيب من دون غيب عن الحس، فمنهم المنجمون القائلون بالدلالات النجومية ومقتضى أوضاعها في الفلك وآثارها في العناصر وما يحصل من الامتزاج بين طباعها بالتناظر ويتأدى من ذلك المزاج إلى الهواء. وهؤلاء المنجمون ليسوا من الغيب في شيء، وإنما هي ظنون حدسية وتخمينات مبنية على التأثير النجومي وحصول المزاج منه للهواء، مع مزيد حدس يقف به الناظر على تفصيله في الشخصيات في العالم، كما قاله بطليموس. ونحن نبين بطلان ذلك في محلة 112 إن شاء الله. وهو لو ثبت فغايته حدس وتخمين وليس مما ذكرناه في شيء. ومن هؤلاء قوم من العامة استنبطوا لاستخراج الغيب وتعرف الكائنات صناعة سموها خط الرن بالنسبة إلى المادة التي يضعون فيها عملهم. ومحصول هذه الصناعة أنهم صيروا من النقط الشكال ذات أربع مراتب تختلف باختلاف مراتبها في الزوجية والفردية واستيواؤها فيهما، فكانت 16 شكلة، لأنها إن كانت الزواج كلها أو أفراد كلها فشكلان، وإن كان الفرد فيهما في مرتبة واحدة فقط فأربع أشكال، وإن كان الفرد في مرتبتين فست أشكال، وإن كان في ثلاث مراتب فأربع أشكال. جاءت 16 شكل ميزوها كلها بأسمائها وأنواعها إلى صعود ونحوص شأن الكواكب، وجعلوا لها 16 بيتة طبيعية بزعمهم، وكأنها البروج 12 التي للفلك والأوتاد 4، وجعلوا لكل شكل منها بيتة وخطوطا ودلالة على صنف من موجودات عالم العناصر يختص به، واستنبطوا من ذلك فيما حاذوا به فن النجم ونوع فضاؤه. إلا أن أحكام النجامة مستندة إلي أوضاع طبيعية كما يزعم بطليموس، وهذه إنما مستندها أوضاع تحكيمية وأهواه اتفاقية، ولا دليل يقوم على شيء منها. ويزعمون أن أصل ذلك من النبوات القديمة في العالم، وربما نسبوها إلى دانيال أو إلى أدر الصلوات الله عليهما. شأن الصنائع كلها وربما يدعون مشروعيتها ويحتجون بقوله كان نبي خط، فمن وافق خطه فذاك، وليس في الحديث دليل على مشروعية خط الرمل كما يزعمه بعض من لا تحصيل لديه، لأن معنى الحديث كان نبي خط فيأتيه الوحي عند ذلك الخط، ولا استحالة في أن يكون ذلك عاد لبعض الأنبياء، فمن وافق خطه ذلك النبي فهو ذاك، أي فهو صحيح من بين الخط بما عضده من الوحي لذلك النبي الذي كانت عادته أن يأتيه الوحي عند الخط. وأما إذا أخذ ذلك من الخط مجردا من غير موافقة وحي فلا، وهذا معنى الحديث والله أعلم. فإذا أرادوا استخراج مغيب بزعمهم عمدوا إلى قرطس أو رمل أو دقيق، فوضعوا النقط سطورة على عدد المراتب الأربع، ثم كرروا ذلك أربع مرات فتجيء 16 سطرة، ثم يطرحون النقط الزواج ويضعون ما بقي من كل سطر زوج كان أو فرد في مرتباته على التركيب، فتجيء أربع أشكال يضعونها في سطر متتالية، ثم يولدون منها 113 همزة على الألف راء باء عين أشكال أخرى من جانب العرض باعتبار كل مرتبة وما قابلها من الشكل الذي بإزائه وما يجتمع منهما من زوجي أو فرد، فتكون 8 أشكال موضوعة في سطر، ثم يولدون من كل شكلين شكل تحتهما باعتبار ما يجتمع في كل مرتبة من مراتب الشكلين أيضا من زوج أو فرد، فتكون 4 أخرى تحتها، ثم يولدون من الأربع شكلين كذلك تحتها من الشكلين شكل كذلك تحتهما، ثم من هذا الشكل الخامس عشر مع الشكل الأول شك لا يكون آخر الستة عشر، ثم يحكمون على الخط كله بما اقتضته أشكاله من الصعود والنحوس بالذات والنظر والحلول والامتزاج والدلالة على أصناف الموجودات والسائر، ذلك تحكم غريبة وكاثرت هذه الصناعة في العمران ووضعت فيها التآليف واشتهر فيها الأعلى من المتقدمين والمتأخرين، وهي كما رأيت تحكم وهوى والتحقيق الذي ينبغي أن يكون نصب فكر كأن الغيوب لا تدرك بصناعة البتة ولا سبيل إلى تعرفها إلا للخواص من البشر المفطورين على الرجوع من عالم الحس إلى عالم الروح، ولذلك يسمى المنجمون هذا الصنف كلهم بالزهريين نسبة إلى ما تقتضيه دلالة الزهرة بزعمهم في أصل مواليدهم على إدراك الغيب فالخط وغيره من هذه إن كان الناظر فيه من أهل هذه الخاصية، وقصدي بهذه الأمور التي ينظر فيها من النقط أو العظام أو غيرها إشغال الحس لترجع النفس إلى عالم الروحانيات لحظة ما، فهو من باب الطرق بالحس والنظر في قلوب الحيوانات والمرايا الشفافة كما ذكرنا، هو إن لم يكن كذلك وإنما قصدي معرفة الغيب بهذه الصناعة وأنها تفيده ذلك، فهذر من القول والعمل والله يهدي من يشاء، والعلامة لهذه الفطرة التي فطر عليها أهل هذه الإدراك الغيبي أنهم عند توجههم إلى تعرف الكائنات ويعتريهم خروج عن حالتهم الطبيعية كالتثاؤب والتمطط بداء الغيبة عن الحس، ويختلف ذلك بالقوة والضعف على اختلاف وجودها فيهم، فمن لم توجد له هذه العلامة فليس من إدراك الغيب في شيء وإنما هو ساع في تنفيق، كذب هو منهم طوائف يضعون قوانين لاستخراج الغيب ليست من الطور الأول الذي هو من مدارك النفس الروحانية ولا من الحدس المبني على تأثيرات النجوم كما 114 زين عين ميم هاء بطليموس، ولا من الظن والتخمين الذي يحاول عليه العرافون، وإنما هي مغالط يجعلونها كالمصائد لأهل العقول المستضعفة، ولست أذكر من ذلك إلا ما ذكره المصنفون وولع به الخواص، فمن تلك القوانين الحساب الذي يسمونه حساب النيم وهو مذكور في آخر كتاب السياسة المنسوب لأرسطو، يعرف به الغالب من المغلوب في المتحاربين من الملوك، وهو أن تحسب الحروف التي في اسم أحدهما بحساب الجمل المصطلح عليه في حروف أبجد من الواحد إلى الف أحد وعشرات ومئين وألوفة، فإذا حسبت الاسم وتحصل لك منه عدد فاحسب اسم الآخر كذلك، ثم اطرح من كل واحد منهما تسعة تسعة واحفظ بقي هذا وبقي هذا، ثم انظر بين العددين الباقيين من حساب الاسمين، فإن كان العددان مختلفين في الكمية وكان مع زوجين أو فردين مع، فصاحب الأقل منهما هو الغالب، وإن كان أحدهما زوجا والآخر فردا فصاحب الأكثر هو الغالب، وإن كان متساويين في الكمية وهما مع زوجان فالمطلوب هو الغالب، وإن كان مع فردين فالطالب هو الغالب، ويقال هنالك بيتان في هذا العمل اشتهرا بين الناس وهما أرى الزوج والأفراد يسمو أقلها وأكثرها عند التحالف غالب ويغلب مطلوب إذا الزوج يستوي، وعند استواء الفرد يغلب طالب، ثم وضعوا لمعرفة ما بقي من الحروف بعد طرح بتسع قانون معروف عندهم في طرح تسعة، وذلك أنهم جمعوا الحروف الدالة على الواحد في المراتب الأربع، وهي ألف همزة على العصا الدالة على الواحد وياء الدالة على العشرة وهي واحد في مرتبة العشرات، وقاف دالة على الماء لأنها واحد في مرتبة المئين، وشين دالة على الف لأنها واحد في مرتبة الآلاف، وليس بعد إلف عدد يدل عليه بالحروف لأن الشين هي آخر حروف أبجد، ثم رتبوا هذه الأحرف الأربعة على نسق المراتب فكان منها كلمة رباعية وهي أيقشو، ثم فعلوا ذلك بالحروف الدالة على اثنين في المراتب الثلاث وأسقطوا مرتبة الآلاف منها لأنها كانت آخر حروف أبجد فكان مجموع حروف الاثنين في المراتب الثلاث ثلاث حروف وهي باء الدالة على اثنين في الآحاد وكاف دالة على اثنين في العشرات وهي عشرون وراء دل على اثنين في المؤين مئة وخمسة عشر وهاء ياء مائتان وصيرها كلمة واحدة ثلاثية على نسق المراتب وهي بكر، ثم فعلوا ذلك بالحروف الدل على ثلاثة فنشأت عنها كلمة جلسي وكذلك إلى آخر حروف أبجد وصلت تسع كلمات نهاية عدد الأحاد وهي أيقش بكر جلس دمت هنثي وصوخ زعد حفظي طبغ مرتبة على توالي الأعداد، ولكل كلمة منها عددها الذي هي في مرتباته فالواحد لكلمة أيقش والاثنان لكلمة بكر والثلاثة لكلمة جلسي وكذلك إلى التاسعة التي هي تضغ فتكون لها التسعة، فإذا أرادوا طرح الاسم بتسعة نظروا كل حرف منه في أي كلمة هو من هذه الكلمات وأخذوا عددها مكانه ثم جمعوا الأعداد التي يأخذونها بدلا من حروف الاسم، فإن كانت زائدة على التسعة أخذوا ما فضل عنها وإلا أخذوه كما هو، ثم يفعلون كذلك بالاسم الآخر وينظرون بين الخارجين بما قدمناه هو السر في هذا بيني، وذلك أن الباقي من كل عقد من عقود الأعداد بطرح تسعة إنما هو واحد، فكأنه يجمع عدد العقود خاصة من كل مرتبة فصارت أعداد العقود كأنها أحد، فلا فرق بيني الاثنين والعشرين والمائتين والفين وكلها اثنان، وكذلك الثلاثة والثلاثون والثلاثمائة والثلاثة الآلاف كلها ثلاثة ثلاثة، فوضعت الأعداد على التوالي دل على أعداد العقود لا غير، وجعلت الحروف الدل على أصناف العقود في كل كلمة من الأحاد والعشرات والمئين والألوف، وصر عدد الكلمة الموضوع عليها نائية عن كل حرف فيها سواء دل علي الأحاد أو العشرات أو المئين، فيؤخر عدد كل كلمة عودة من الحروف التي فيها وتجمع كلها إلى آخرها كما قلناه. هذا هو العمل المتداول بين الناس منذ الأمر القديم، وكان بعض من لقيناه من شيوخنا نرى أن الصحيح فيها كلمات أخرى تسع مكان هذه ومتوالية كتواليها، ويفعلون بها في الطرح بتسعة مثل ما يفعلونه بالأخري سواء، وهي هذه أريب يسق كجزل تمدوس هفي تحذنا عشيخ عيت لذي تسع كلمات على توالي العدد، ولكل كلمة منها عددها الذي في مرتباته فيها الثلاثي والرباعي والثنائي وليست جارية على أصل مطرد كما تراه، لكن كان شيوخنا ينقلونها عن شيخ المغرب في هذه المعارف من اسم ياء وأسرار الحروف والنجامة وهو أبو العباس بن البناء، ويقولون عنه أن العمل بهذه 116 ألف لام كاف لام ميم ألف تاء في طرح حساب النيم أصح من العمل بكلمات أيقش والله يعلم كيف ذلك، وهذه كلها مدارك للغيب غير معزو إلى أرصد عند المحققين لما فيه من الآراء البعيدة عن تحقيق، والبرهان يشهد لك بذلك تصفحه إن كنت من أهل الرسوخ. ومن هذه القوانين الصناعية لاستخراج الغيوب فيما يزعمون الزارج المسمات بزارج العالم المعزو إلى أبي العباس سيدي أحمد السبت من أعلام المتصوف بالمغرب، كان في آخر المائة السادسة بمراكش، والعهد أبي يعقوب المنصور من ملوك الموحدين، وهي غريبة العمل صناعة، وكثير من الخيوض يولعون بإفادة الغيب

في بيتي واحد على وزن البيت الذي يقابل به العمل ورويه، وهو بيت مالك ابن وهيب المتقدم حسب ما نذكر. ذلك كله في فصل العلوم عند كيفية العمل بهذه الزارجة. وقد رأينا كثيرا من الخواص يتهافتون على استخراج الغيب منها بتلك الأعمال، ويحسبون أن مما وقع من مطابقة الجواب للسؤال في توافق الخطاب دليل على مطابقة الواقع، وليس ذلك بصحيح، لأنه قد مر لك أن الغيب لا يدرك بأمر صناعي البتة، وإنما المطابقة التي فيها بين الجواب والسؤال من حيث الإفهام والتوافق في الخطاب، حتى يكون 118 ألف لام جيم واو ألف باء مستقيمة أو موافقة للسؤال، ووقوع ذلك في هذه الصناعة في تكسير الحروف المجتمعة من السؤال والأوتار والدخول في الجدول بالأعداد المجتمعة من ضرب الأعداد المفروضة واستخراج الحروف من الجدول بذلك وطرح أخرى ومعاودة ذلك في الأدوار المعدودة ومقابل ذلك كله بحروف البيت على التوالي غير مستنكر. وقد يقع الاطلاع من بعض الأذكياء على تناسب بين هذه الأشياء فيقع له معرفة المجهول، فالتناسب بين الأشياء هو سبب الحصول على المجهول من المعلوم الحاصل للنفس وطريق لحصوله. سيما من أهل الرياضة فإنها تفيد العقل قوة على القياس وزيادة في الفكر، وقد مر تعليل ذلك غير مرة، ومن أجل هذا المعنى ينسبون هذه الزارجة في الغالب لأهل الرياضة، فهي منسوبة للسبتي، ولقد وقفت على أخرى منسوبة للسهل بن عبد الله والعمري. إنها من الأعمال الغريبة والمعاناة العجيبة والجواب الذي يخرج منها، فالسر في خروجه منظومة يظهر لي إنما هو المقابلة بحروف ذلك البيت، ولهذا يكون النظم على وزنه هو رويه، هو يدل عليه أنا وجدنا أعمال أخرى لهم في مثل ذلك أسقطوا فيها المقابلة بالبيت، فلم يخرج الجواب منظومة كما تراه عند الكلام على ذلك في موضعه. هو كثير من الناس تضيق مداركهم عن تصديق بهذا العمل ونفوذه إلى المطلوب فينكر صحتها، ويحسب أنها من التخيلات والإيهامات، وأن صاحب العمل بها يثبت حروف البيت الذي ينظمه كما يريد بين أثناء حروف السؤال والأوتار، ويفعل تلك الصناعات على غير نسبة ولا قانون، ثم يجيء بالبيت ويوهم أن العمل جاء على طريقة منضبطة، وهذا الحسبان توهم فاسد حمل عليه القصور عن فهم التناسب بين الموجودات والمعدومات والتفاوت بين المدارك والعقول. ولكن من شأن كل مدرك إنكار ما ليس في طوقه إدراكه، هو يكفينا في رده ذلك مشاهدة العمل بهذه الصناعة والحدس القطعي، فإنها جاءت بعمل مطرد وقانون صحيح لا مرية فيه عند من يباشر ذلك ممن له ذكاء وحدس. وإذا كان كثير من المعايا في العدد الذي هو أوضح الواضحات يعصر على الفهم إدراكه للبعض النسبة فيه وخفاؤها، فما ظنك بمثل هذا مع خفاء النسبة فيه وغرابتها؟ فلنذكر مسألة من المعايا يتضح لك بها شيء مما ذكرنا. مثاله: لو قيل لك خذ عددا من الدراهم واجعل بإذاء كل درهم ثلاثة من أحد